تهنية بالنجاح المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري، نشرت الصحيفة الفنزويلية بيئة في أرضها الصغير يوم 21 من هذا الشهر مقالة. ذكرت المقالة أن المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري انتخب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري تعبيرا عن الإرادة والأمنيات الإجماعية لكافة الحزبيين وضباط الجيش الشعبي وجنوده وأبناء الشعب في كوريا، كما نوحت بأن المارشال المحترم هو قائد أعلى للشعب الكوري يظهر كرامة وجبروت أمة كيم إل سونغ كوريا كيم جونغ إل على ملأ الدنيا بفكرته البارز وقيادته البارزة وسمعته الفاضلة النبيلة.